بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، كتاب الصيام، أكمل المصنف عليه رحمة الله كتاب الزكاة وهو الركن الثالث، وانتقل عليه رحمة الله إلى الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو كتاب الصيام. والصيام في لغة العرب هو الإمساك، الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، سواء أمسك الإنسان عن الكلام أو أمسك الإنسان عن الأكل والشراب، الإمساك مطلقا يسمى صياما، الإمساك مطلقا يسمى صياما. أما الإمساك في الشرع فهو التعبد لله عز وجل، الإمساك في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فهذا هو الصيام، تعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، معنى أن السنة الأولى ما صام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرض الصوم، وكان يصوم عاشوراء، فلما كانت السنة الثانية صام. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات ولم يزد عليها عليه الصلاة والسلام حتى توفي. فرمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. والصيام ركن من أركان الإسلام، الصيام ركن من أركان الإسلام. ومن أنكر فرضية الصيام وهو يعيش بين أوساط المسلمين ومثله لا يجهل فرضية الصيام، فقال لا شيء اسمه الصيام رمضان، فإن هذا يعتبر كافرا بالإجماع، لأنه مكذب للآيات والأحاديث الآمرة بالصيام. من أنكر صيام رمضان وهو يعيش بين أوساط المسلمين ومثله لا يجهل فرضية الصيام لا بالكتاب ولا بالسنة، فإنه يعتبر كافرا، لا على أنه لأنه يعني جحد، لكن لأنه مكذب بالآيات، مكذب بالآيات التي أخبرت عن إيجاب صيام رمضان والأحاديث المخبرة عن إيجاب صيام رمضان. ولو صام، لو صام رمضان وهو جاحد كافر، لو صام رمضان وهو ماذا جاحد لوجوبه فإنه يعتبر ماذا يعتبر كافرا، صام أو لم يصم. أما من ترك الصيام تهاونا تساهلا مع يعني اعترافه بفرضيته، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو على خطر. أما الكفر فلا، أما ما يتعلق بتكفيره فلا، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى أناسا معلقين بعراقيبهم، العرقوب أسفل القدم، ورأسه إلى الأسفل يسيل دمه، فمه ماذا دما، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون تحلة الصيام قبل وقته، إما الشهري وإما اليومي، فما بالك بالذي لا يصوم، ما بالك بالذي لا يصوم، هذا يتعجل فقط، يتعجل الإفطار قبل غروب الشمس مع علمه أنها لم تغرب الشمس، أو يتعجل الإفطار قبل الانتهاء من رمضان، قبل الانتهاء من رمضان، فهؤلاء يتعجلون تحلة رمضان قبل وقته، فما بالك الذي لا يصوم ولا يبالي، لا يصوم ولا يبالي. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، والإنسان يكون فيها على خطر، والإنسان يكون فيها على خطر. والصيام عموما من حيث فرضه مر بمراحل، والصيام من حيث عمومه مر بمراحل. أول مراحل الصيام هو صيام عاشوراء، هو صيام عاشوراء، وعلى الراجح خلافا للجمهور أن عاشوراء كان فرضا، أن عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم كان فرضا على الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية فرض الله جل وعلا صيام رمضان على التخيير في حق المستطيعين. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهو إيجاب الصيام تعيينا، على الحاضر دون يعني ماذا وهو المقيم، وعلى كذلك يعني ماذا المستطيع، وعلى كذلك ماذا الصحيح، وعلى كذلك ماذا الصحيح المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح، كذلك يعني ماذا الصحيح، وهكذا يعني ماذا القادر على ماذا على الصيام. فهذا يجب ماذا عليه عينا، هذا يجب عليه ماذا عينا. وفرضية ماذا الصيام هذه من الابتلاءات، هذه من الابتلاءات أن الإنسان يؤمر بالصيام، وهو أن يترك الإنسان ما يعني ماذا ما يريده من الأكل والشرب وما تميل إليه ماذا نفسه من الأكل والشرب والجماع. فكون الإنسان يترك ماذا المحبوب من أجل الله جل وعلا هذا يدل على كذلك يعني ماذا صدق إيمانه بالله جل وعلا، وهذا من الابتلاء، من الابتلاء أن الإنسان يبتلى بأن يترك الأكل والشرب وهكذا الملذات في نهار يومه حتى يأتي ماذا الليل عليه. فهذه من الابتلاءات، والإنسان مخلوق في هذه الدنيا من أجل الابتلاء، مخلوق في هذه الدنيا من أجل الابتلاء، كما قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالإنسان في هذه الدنيا خلق للابتلاء، خلق للابتلاء، هل يصبر هل يتقبل، هذا يعني هو المقصد من وجود هذا الإنسان في هذه الدنيا لأجل ماذا أن يبتلى، هل يصبر وهل يصدق مع الله عز وجل. وذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث الأول في كتاب الصيام وهو حديث أبي هريرة قال عليه رحمة الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا هو الحديث الأول، لا تقدموا رمضان أي بمعنى لا تتقدموا، حذفت التاء الثاني تخفيفا، أصلها لا تتقدموا رمضان أي لا تتقدموا بصيام قبل رمضان، بصيام ماذا قبل رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صيام رمضان برؤية الهلال، قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام توقيتا برؤية هلال رمضان. فإذا صام الإنسان قبل أن يرى ماذا الهلال وقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين فهذا قد تعدى حدود الله جل وعلا، تعدى حدود الله الذي حدها، حدها بماذا؟ حدها بهلال رمضان، فهذا يصوم قبل مجيء رمضان، فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم أن يصوم الإنسان احتياطا لرمضان، فيتقدم بصوم إما يوم وإما يومين قبل أن يرى هلال رمضان، معنى أن هذا الإنسان يصوم قبل وقت رمضان، يصوم قبل وقت ماذا رمضان. والله عز وجل قد حدد رؤية رمضان، حدد ماذا رمضان، إما بإكمال عدة شعبان وإما برؤية هلال رمضان بهذين، الثالث ما في، الثالث ماذا ما في، فهذا يأتي بأمر ثالث، يأتي بأمر ثالث فيتقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا، لعله دخل رمضان وما رأى، لعله رأى يعني ماذا أهل هلال رمضان وما رأى ماذا الهلال فيصوم احتياطا، الاحتياط ما يصلح. لهذا يقول العلماء الاحتياط مع السنة ما له معنى، تنطع، الاحتياط مع السنة تنطع، فإذا جاءت السنة ما يحتاج الإنسان الاحتياط، الاحتياط إذا كان الإنسان ماذا في الأدلة التي تتعارض ما اتضح لماذا الصحيح من ماذا من غيره في احتياط الإنسان هذا لا إشكال. أما وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان انتهت القضية، فلا يحتاط ماذا الإنسان، لا يحتاط ماذا الإنسان، بل هذا الإنسان يعتبر معتديا، تعدى حدود الله جل وعلا، لأن الله عز وجل حد حدا لهذه العبادة، وذلك برؤية هلال رمضان، وذلك برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة ماذا شعبان، أو بإكمال عدة ماذا شعبان. وهذا الحديث يقول العلماء اشتمل على منطوق وعلى مفهوم، المنطوق هو لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، المفهوم ما جاء فيه يعني المفهوم يعني ماذا المسكوت عنه ما يسمى بمفهوم المخالفة والمسكوت عنه، يعني معنى ذلك لو تقدم بثلاثة أيام بأربعة أيام هل هذا يدخل في النهي؟ نقول أولى أن يدخل في النهي، أولى أن يدخل ماذا في النهي. ولماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم التقدم بيوم أو يومين؟ في الغالب أن الهلال قد يهل في هذا اليوم أو في اليوم الثاني، الهلال رمضان قد يهل في يعني ماذا في الثامن في 29 أو في 30، ليلة 29 أو ليلة 30 من شعبان قد يهل فيها هلال ماذا رمضان، لكن قبلها ما زال هلال ماذا ما زال هلال شعبان يرى، ما زال هلال ماذا شعبان يرى، ولكن يختفي في ليلة 29 وفي ليلة 30 ماذا من شعبان يختفي. فهذا قد يشك، فالإنسان هذا قد يشك لعله دخل رمضان وهو لا يدري فيصوم احتياطا. ولهذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، لأن الغالب أن الشهر يختفي في هذين اليومين، الشهر في الغالب يختفي. ومعنى ذلك أيضا أن الإنسان يدخل في النهي من باب أولى إذا قدم قبل رمضان بثلاثة أيام احتياطا، نقول أيضا هذا حرام وأولى، هذا حرام وأولى. إذا كان هذا الإنسان شاك لعله دخل ماذا رمضان، من باب أولى الذي لا يشك في دخول رمضان في يصوم احتياطا. فإذا كان هذا الإنسان يعني ماذا يحتاط العبادة، وإنسان لا يحتاط العبادة بل يدخل على العبادة ما ليس منها، أي يدخل على شعبان ما يدخل على رمضان ما ليس منهم، وهو إدخال بعض أيام رمضان أيام شعبان على رمضان وليس منها، بخلاف إدخال اليوم اليومين، فلعله يريد أن يدخل من رمضان ما هو منه لشكه واحتياطه، بخلاف اليوم الثالث واليوم الرابع هذا أعظم في الإثم، هذا أعظم في الإثم، ولا يفعله إنسان، ولا يفعله ماذا إنسان في هذا المقام. لهذا الحديث خرج مخرج الغالب، خرج هذا الحديث مخرج ماذا الغالب، قال لا تقدموا رمضان. ويجوز أن يسمى شهر رمضان برمضان، أن بعض العلماء يقولون يكره أن تقول جاء رمضان، يقولون جاء ماذا رمضان، والحديث الوارد حديث ماذا لا يثبت، والراجح أنه يقال جاء رمضان، يقال جاء ماذا رمضان. فقال لا تقدموا رمضان. وخاض العلماء في مسألة وهي لماذا سمي رمضان برمضان؟ قيل لأنه فرض في أيام الرمضاء، في أيام الحر، في أيام الرمضاء وفي أيام الحر، هذا قول من الأقوال. وبعض العلماء قال رمضان علم من الأعلام لا يشتق من شيء، علم من الأعلام لم يشتق ماذا من شيء، والله أعلم. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذا النهي هل هو التحريم أو الكراهة؟ نقول الأصل في النهي التحريم، هذه قاعدة تجعلها، الأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عن التحريم للكراهة إلا برهان، إلا بقرينة، إما قرينة لفظية أو قرينة ماذا حالية ومعنوية، ولا قرينة عندنا هنا. لا تقدموا رمضان، لا تقدموا ماذا رمضان بصوم يوم ولا يومين، بصوم يوم ولا يومين. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استثنى قال إلا رجل، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، بل الرجال والنساء، لأن الأحكام عامة، لأن الأحكام عامة، ولكن الغالب في الخطابات تتعلق بالرجال، الغالب في الخطابات أنها تتعلق بالرجال، وإلا فالرجال والنساء في هذا الحكم واحد، الرجال والنساء في هذا الحكم واحد. قال إلا رجل، إلا رجل كان يصوم صوما. عندك الإعراب يا عبد الله؟ رجل، ما إعراب رجل؟ إلا رجل، إلا رجل ما إعرابه؟ إيش عندك أنت، بالنصب ولا بالرفع؟ ها، إلا رجل، رجلا، ها، على الوجهين بالنصب وعلى الرفع، ها، رجل إيش إعرابه؟ هذا استثناء، نعم، لكن إيش إعرابه؟ ما محله من الإعراب، ها، مبتدأ، لا إله إلا الله، أنتم تعديتم المبتدأ والخبر مع عبد الرحمن، ها، يكون ماذا اسم، ماذا اسم؟ إلا، إلا اسم، تأكد يا عبد الله، عندك عبد الواحد؟ إلا رجل، إيش إعرابه؟ ما إحنا في إلا، إحنا في رجل، إيش إعراب رجل؟ إلا رجل، انظر، انظر الحديث، انظر الحديث، تأمل فيه، أرجل مبتدا والخبر ها يا رجل لا إله إلا الله. هل يبتدا بالنكرة؟ هل يبتدا بالنكرة ولا ما يبتدا؟ هذه نكرة رجل الآن عند من اشتي واحد عندك يا حنيف أستاذ من اللي يخاف عندنا اشتي واحد يخاف أنت تخاف ها ما أظن تخاف رفعت يدك اشتي واحد يخاف يعني لا إله إلا الله. عندك يا صاحبنا العدني تخاف أنت تخاف من السؤالات نص إلا رجل ما شعره ها مضاف إلى إيش ها أنت أخذت الجرومية ما في ما في عليك لوم عند من عندك ها مبتدأ بدل إيش بعض من كل ولا بدل اشتمال ولا بعض من كل من أين أين البدل وأين المبدل منه هذا بدل وأين المبدل منه ها مبتدأ محذوف ليش يا أخي قربت بعدين ذهبت بعيد عند من عندك ها بدل من الواو في تقدموا بدل البعض من الكل هذا يعربه هذا ما ذا يعرب لماذا قلنا رجل وهل يصلح أن نقول رجلا قال إلا رجل ايه تام غير موجب تام غير موجب لا تقدموا رمضان ثم قال إلا رجل فهذا يكون فيه الرفع وهل يصلح فيه إلا رجلا على أي شيء ها على استثناء النصب لكن على أي شيء عند من وجه ثاني هل يصلح فيه إلا رجلا ها أي منصب لكن على أي شيء ها كيف استثناء هل يصلح فيما يتعلق بالتام غير الموجب الوجهان الرفع والنصب ها الكلام لما يكون تام غير موجب كلام تام ما معنى تام مستثنى والمستثنى منه ماذا موجود غير تام أي مسبوق بنفي أو نهي أو إلى آخره هل يصلح فيه الوجهان النصب والرفع ها يصلح فيه أنتم مروا معكم الاستثناء مع وين الشعبي الشعبي صلى مشكلة عدل الله صار. طيب نرجع لله قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذا يسمى استثناء ما يتعلق بالنهي إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل والمرأة أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان كان يصوم صياما وهو من اعتاد صياما في هذه الأيام من اعتاد صياما في هذه الأيام عليه يعني اعتاد أن يصوم الاثنين الخميس ثلاثة أيام من كل شهر عليه القضاء المهم اعتاد أنه يصوم في هذه الأيام فهذا النهي يكون ماذا مرفوعا ولا كراهة ماذا فيه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصمه أي للإباحة فليصمه إلى الإباحة معنى ذلك أن العادة قد تؤثر في المحرم أن العادة قد تؤثر في المحرم وإذا اعتاد الإنسان صياما معنى أنه ما سيصوم الاحتياط وإنما صام لصيام كان يعتاده ما صام صيام احتياط إذن نفرق بين إنسان هذا يصوم احتياط نقول حرام وهذا يصوم لمجرد العادة لماذا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين قال أنا أصوم الاثنين والخميس فوافق ثلاثة أيام من كل شهر فوافق صيامي علي القضاء فصمت هذه الأيام فهذا لا يدخل ماذا في الناهي لا يدخل ماذا في الناهي إذن هذا يعني يتعلق هذه المسألة أنه إذا كان اعتاد أن يصوم صياما فلا حرج عليه أن يصوم هذا الصيام، فليصومه أن يباح له ماذا؟ أن يصوم، يباح له ماذا؟ أن يصوم هذه الأيام المنهي عنها. معنى ذلك أن العادة قد تؤثر في المنهي، أن العادة قد تؤثر ماذا؟ في الأمر المنهي عنه. والحكمة من ذلك كما قال العلماء أيضا لتمييز يعني الفرض من النفل، لتمييز الفرض من النفل. الفرض هو رمضان وما قبله نفل، وما قبله هو من قبيل النفي، فحتى يتميز الفرض من النفل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلصق برمضان ما ليس منه، أن تلصق برمضان ما ليس منه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في المكان الذي صلى فيه حتى ينتقل يتحول أو يتكلم، حتى لا تكون صورة الصلاة الثانية صورة الصلاة الأولى، أي كأنه زاد في الفرض الأول. هذا إنسان يصلي صلاة الظهر، سلم قبل أن يقول الأذكار وقبل أن يتحول من مكانه قام في يصلي، الذي يراه يقول هذا يصلي الظهر ستا، هذا يصلي، فما ميز النفل عن الفرض. فهذه الحكمة أيضا من تمييز النفل عن الفرض، ألا تلصق الفرض أو النفل بالفرض إلا إذا كنت ماذا؟ معتادا. ثم قال عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق صيام رمضان بالرؤية، رؤية أي شيء؟ رؤية هلال رمضان، والرؤية المعتبرة هي ما يكون بعد غروب الشمس في يوم 30 من شعبان، في يوم 30 من شعبان رأيت الهلال بعد غروب الشمس، هذا ما هو هلال شعبان، ما هو آخر هلال شعبان، بل هذا أول هلال لرمضان، لأن هلال شعبان يتقدم ماذا؟ غروب الشمس، فيغيب قبلها ثم بعد ذلك تغيب ماذا؟ الشمس. فإذا غابت الشمس فطلع هلال صغير في يوم 30 ماذا؟ من شعبان، وهي الليلة، وهي ليلة ماذا؟ أول يوم ماذا؟ من رمضان، فهذا هو هلال رمضان. فما يتعلق به الهلال المقصود به أن يرى بعد غروب الشمس، فإذا رأينا الهلال بعد غروب الشمس نقول هذه أول ليلة من ليالي رمضان، أول ليلة، وإذا رأينا قبل غروب الشمس هذه آخر ليلة من شعبان، هذه آخر ليلة من شعبان، أو نقول هذه من شعبان، هذه الليلة ماذا؟ من شعبان وليست من رمضان. والرؤية ها هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، والعين سواء كانت العين المجردة أو بالمقربات، هذه ما في إشكال، يعني يجعل الإنسان هذه المقربات التي تقرب ماذا؟ الرؤية، هذه لا إشكال فيها، فرأينا بالعين المجردة أو رأينا بالمقربات وتحققنا من رؤية ماذا؟ هلال رمضان، فحينها ماذا؟ الصيام. قال إذا رأيتموه، وهذا رأيتموه لفظ يعني عام، يعني ماذا؟ يعني يشمل الكل، والراجح وقد ثبتت ماذا به الأدلة أنه إذا رآه رجل عدل ثقة يقبل ماذا؟ خبره، ولا يتعلق تتعلق الرؤية ماذا؟ بالجمع. الحديث يدل على الجمع، إذا رأيتموه فصوموا، مفهوم إذا رأى أحدكم لا يصوم، نقول هذا العموم قد جاء ما يخصه من حديث ابن عمر أنهم تراءوا الهلال فرآه من؟ ابن عمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رآه، قال فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. قال إذا رأيتموه أي رأيتم هلال رمضان، أكد التقدير، إذا رأيتم هلال رمضان الرؤية المعتبرة بعد غروب الشمس ورآه واحد أو أكثر وهم من العدول رجالا أو نساء فحينها الصيام، فحينها ماذا؟ الصيام. قال فصوموا، فهذا ماذا؟ وهذا الحديث ظاهره بأنه لكل البلدان، أنه لكل ماذا؟ البلدان، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ماذا؟ فافطروا. وهذا قول جماهير العلماء، جمهور العلماء أن الرؤية واحدة لكل البلدان، بينما بعض العلماء يخالف في هذه المسألة وأنها ترجع إلى المطالع، المطالع إذا اتحدت فالرؤية واحدة، وإذا اختلفت المطالع تختلف ماذا؟ الرؤية، تختلف ماذا؟ الرؤية. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما جماهير العلماء فيقولون الرؤية عندنا واحدة، الرؤية عندنا ماذا؟ واحدة، ومسألة يعني فيها خلاف. قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والرؤية الثانية أي إذا رأيتم هلال شوال، ويبقى معنى إذا رأيتموه فصوموا. ثم إذا ما رأينا، وكانت هذه ليلة 30 من شعبان، سيأتي في آخر الحديث، سيأتي في آخر ماذا الحديث الكلام على هذه ماذا المسألة. معنى ذلك أننا قد نرى ليلة 30 من شعبان أو ما نراه. فإذا رأينا ليلة الثلاثين من شعبان هلال مدى رمضان أصبحنا صياما، فأصبح شعبان 29 يوما. وإذا ما رأينا ماذا ليلة الثلاثين من شعبان أصبحنا مفطرين وأكملنا شعبان، كما سيأتي من حديث ماذا أبي هريرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئين فيه دلالة من حيث المنطوق ومن حيث ماذا المفهوم، أنه لا يعتمد على الحساب، أنه لا يعتمد على الحساب. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الإجماع أنه لا يعتمد على الحساب، لا يعتمد على الحساب، وإنما يعتمد على الرؤية. رأينا صمنا، ما رأينا أكملنا العدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمين، حكم يتعلق بالرؤية، رأينا صمنا، ما رأينا أكملنا عدة ماذا شعبان، أكملنا عدة ماذا شعبان. والأمر الثالث وهي ما يتعلق بالحساب فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وكذا، وذكر أنه يكون 29 يوما ويكون 30 ماذا يوما. قال العلماء هذا الحديث خرج مخرج الثناء على هذه الأمة، خرج مخرج الثناء على هذه الأمة، أنهم يعني ماذا يعتمدون فيما يتعلق ب يعني الأشهر، ما يتعلق بالأشهر على مجرد ماذا الهلال لا على مجرد ماذا الحساب. فهذا فيه ذم للحساب فيما يتعلق بالأهلة، وفيه مدح للحساب بالمقابل إذا لم يتعلق بالأهلة. يعني ما هو علم الحساب مذموم، ما هو علم الحساب مذموم، لكن يذم في هذا المقام، تعتمد عليه وتترك الرؤية هذا يذم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الحديث مخرج المدح للأمة في الاعتماد على الأهلة بالرؤية أو إكمال العدد، وذم للحساب في مثل هذا المقام، ومدح للحساب من حيث المفهوم إذا لم يتعلق بهذا الشيء، لأنه من العلم، لأنه من العلوم الذي تمدح. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأيضا ما يتعلق بالاعتماد على الحساب قد أخطأ في كثير من القضايا، الحساب قد أخطأ في كثير من القضايا. وأيضا الحساب لا يعرفه إلا الخواص من الناس، وما يتعلق برؤية الهلال عامة الناس يعرفونه، والأحكام في الغالب تتعلق بالعموم لا تتعلق بخصوص الناس، لا تتعلق بخصوص أحد الناس، وإنما تتعلق بعموم الناس. هكذا عادة الشرع أن يعلق الأحكام بالعموم ولا يعلقها بالخصوص، وسهل على كل إنسان أن يرى الهلال أو ما يرى الهلال، رأيت الهلال صمت، ما رأيت تكمل عدة، هذه راحة الإنسان، هذه راحة مع الإنسان. قال وإذا رأيتموه فأفطروا، رأيتموه أيضا ظاهر العموم أنه لابد أن يراه الكل، هلال شوال، هلال ماذا شوال يرى الكل. وكما قلنا في هلال رمضان نقول في هلال شوال، متى يكون؟ بعد غروب الشمس من ليلة الثلاثين من رمضان، إذا رأينا الهلال بعد غروب الشمس هذا هلال شوال. وهل يشترط فيه أن يراه الكل؟ نقول لا. جاء في حديث يعني ماذا عبد الرحمن بن الخطاب أنه إذا رآه اثنان يعني ماذا إذا رآه اثنان أفطرنا، يعني بمعنى رؤية هلال رمضان تثبت بالواحد، حديث ابن عمر. ورؤية هلال شوال لا تثبت إلا بشهر اثنين من الثقات العدول رجالا أو نساء، لحديث عبد الرحمن ابن كذا ابن الخطاب من سبلة ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. قال وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم سترا، يعني حال بيننا وبين ماذا إما سحاب أو أمطار أو رياح ما رأيناه. قال عليكم فاقدروا له، فاقدروا له جاء مفسرا فأكملوا شعبان، وفي بعض الألفاظ فأكملوا شعبان 30 يوما، فالألفاظ يفسر بعضها بعضا، الألفاظ يفسر بعضها ماذا بعضا. ما رأينا هلال شوال نكمل العدة، أكملنا العدة بعد ذلك ما عاد نحتاج ننظر هلال، إذا أكملنا العدة لأن رمضان لا يكون إلا 29 يوما أو يكون 30، فأكملنا عدة 30 مع هذا الليل الذي جاءت ما رأينا الهلال. نقول يعني ما يشترط إذا أكملنا العدة، ما يشترط إذا أكملنا العدة رأينا بعد ذلك أو ما رأينا إذا أكملنا العدة، لكن الرؤية المعتبرة إذا بقيت ليلة، إذا كان هذه آخر ليلة من رمضان أو آخر ليلة من شعبان ما رأينا نكمل العدة. فإذا أتممنا العدة وما رأيناه أيضا وقد أكملنا العدة لا ينظر، لا عاد تنظر الهلال، إذا أكملت العدة لا تفقد الهلال من اليوم الثاني، هل رأينا حتى نصبح مفطرين أو نصبح لا، ما ينظر لهذا، لأننا أكملنا العدة، لأننا أكملنا العدة. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، والمقصود تسحروا أي كلوا وقت السحر، كلوا أو ما يقوم مقام الأكل وقت السحر. والراجح من أقوال العلماء فيما يتعلق متى يبدأ وقت السحر، متى يبدأ ماذا وقت السحر؟ جمهور العلماء أن وقت السحر يبدأ بعد منتصف الليل، أن السحر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف ماذا الليل. وقيل وهو القول الثاني في الثلث الأخير من الليل، تقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه ثلاثا، الثلث الأخير هو السحر. والقول الأول قول الجمهور تقسم الليل نصفين، ما بعد النصف هو ماذا السحر. والراجح من أقوال العلماء أن السدس الأخير من ثلث ماذا الليل الأخير هو السحر، هو ماذا السحر، أن السدس الأخير من الثلث من ثلث ماذا الليل الأخير، لأن الليل ثلاث، فالثلث الأخير تجعله ماذا ثلاثة أقسام، فالسدس ماذا الأخير منه هو السحر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر فيه، كما في قصة زيد بن ثابت، كما في قصة زيد ماذا ابن ثابت. وهذا هو الصحيح، أن السحر هو آخر الليل، أي السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، هذا هو السحر. وإلا فالمسألة فيها ماذا أقوال، واستدل العلماء باللغة والشرع والحكمة. أما من حيث اللغة فقد ذكروا الأدلة، وأما من حيث الشرع قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل زيد بن ثابت تتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم متى يتسحر، النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الوقت ما بين الأذان، ما بين السحور إلى الأذان قدر أن يقرأ القارئ 50 آية. وهكذا الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة كون الإنسان يأكل من آخر الليل يتقوى حتى يكون إلى وسط النهار وما زال يعني ما ضعف، بخلاف ما لو تسحر الإنسان في منتصف الليل يأتي مع الفجر وهو يحتاج إلى أكل، فهذا يخالف الحكمة، يتنافى مع الحكمة. فكون الإنسان، وهذا من حيث الحكمة. وأيضا زد على ذلك الشارع ما أمرك أن تصوم الليل، أمرك أن تصوم النهار، فكونك تمسك من نصف الليل، أنت تمسك يعني تدخل على رمضان ما ليس منه، وتدخل على النهار من الليل وهو ليس من النهار، فهذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة. فكون الإنسان يأكل في آخر يعني ماذا الليل، هذا هو السحر على الصحيح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تسحروا، أي كلوا وقت السحر. متى هو وقت السحر؟ في السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، في السدس ماذا من الثلث الأخير من الليل، أي تجعل الثلث الأخير من الليل يعني ثلاثة أقسام. القسم الثالث هو سدس ماذا الليل الآخر، فهو آخر ماذا الليل، فهذا هو وقت السحر على الصحيح، هذا وقت السحر ماذا على الصحيح، كما قلنا دل عليه اللغة، ودل عليه الشرع، ودلت عليه الحكمة، ودلت عليه ماذا الحكمة، فهذا هو ماذا السحر. قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، هل هذا واجب؟ نقول لا، مستحب. والدليل على أنه مستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، أي بمعنى يواصل الليل مع النهار صياما. ولو كان واجبا السحر لأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الصحابة الذين وصلوا معه، لقال لهم واجب، تركتم الواجب، كيف تحرصون على المباح؟ لأن الوصال على الصحيح مباح، ما هم حتى ما يدخل في باب الواجب ولا باب السنة، إنما يباح الإنسان الوصال، والراجح أنه يكره الإنسان، ما هو فقط يباح. فكيف يرتكب الإنسان يعني مكروها ويترك ماذا واجبا، إن قلنا أن أكلت ماذا السحور ماذا واجبة، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحر مستحب، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحر مستحب. والسحور الذي يأكل ماذا الإنسان قد تكون شربة لبن، وقد يكون ماذا أكله، قد يأكل وقد ماذا يشرب شيئا، أو يأكل ماذا تمرا. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نتسحر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. وقبل يعني ذكر الحكمة، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكلة السحور مخالفة لأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يتسحرون إذا صاموا، فإن أهل الكتاب لا يتسحرون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهذه مخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على مخالفة من؟ اليهود، كان يحرص على مخالفة اليهود، أي مخالفة أهل الكتابين. إذن فصلوا ما بين صيامنا، أي الذي نتميز به، يتميز أهل الإسلام بصيامهم عن صيام أهل الكتاب بأكلة السحر، فهؤلاء ما يتسحرون، هؤلاء لا يتسحرون. وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا هو الأثر. أما من حيث النظر فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في السحور بركة، والبركة كما قال العلماء هي الخير الكثير الدائم الثابت، الخير الكثير الدائم الثابت. وما هي البركة الذي تحصل ماذا للإنسان؟ أول بركة امتثال أمر النبي عليه الصلاة، أول بركة ذك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني بركة مخالفة أهل الكتاب، ثاني بركة مخالفة أهل الكتاب. ثالث بركة التقوي على الصيام في نهار رمضان، التقوي على الصيام في نهار ماذا رمضان. فهذه حكم تضاف إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تسحروا فإن في السحور ماذا بركة، فإن في السحور ماذا بركة. وكما قلنا أن هذا أفضل للإنسان أنه يقوم فيتسحر ولو بشربة ماء. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا الحديث. عند سؤال يا أخوان الأشكال. انتصف شعبان. الأخ يقول: هل صح الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وكيف نفهم هذا الحديث؟ الحديث هذا من طريق العلاء بن عبد الرحمن، وقد أنكروه عليه. ما سبب إنكارهم عليه؟ ومنهم الإمام أحمد، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كاملا، أي بمعنى تجاوز النصف، تجاوز النصف، هذا معنى. وبعض العلماء قال الحديث حسن، والنهي يحمل على أن من ابتدى بعد منتصف شعبان يريد الصيام ولم تكن له عادة، فيحمل النهي على هذا المعنى. أما إذا صام قبل المنتصف فواصل لا يدخل، أو كانت له ماذا عادة يصوم بعد المنتصف 3 أيام 2 وخميس ما يدخل، أو حصل بأن الإنسان صام شعبان كاملا ما يدخل. إذن ما تأتي إلا صورة واحدة في النهي، وهو بعد منتصف شعبان يريد الصيام ومعتاد الصيام. نقول الحديث يدل على النهي، إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هذا على تحسين الحديث، وإلا في العلماء أنكروا الحديث. وظهر الحديث الحسن، لأن العلاء بن عبد الرحمن حسن الحديث، العلاء بن عبد الرحمن حسن الحديث. والله أعلم. سؤال عجيب. الأخ يقول: حفر إنسان بئرا حول بيته ولم يجعلها محاطة، أي ما جعلها أشياء علامات تدرك بأنها بئر، فجاء إنسان سارق يريد يسرق البيت فوقع في شر أعماله، سقط في البئر، يعني هل في ضمان على صاحب البيت أو ما عليه ضمان؟ كيف عرفت أنه سارق؟ هذا جاء البيت هذا وقع في البئر، كيف عرفت أن هذا إنسان جاء يريد يسرق البيت هذا؟ هذه السؤالات أحيانا ما أدري كيف هذه، على كل يعني ما ندري هو أتى يسرق أو ما أتى يسرق. فإذا وقع في البئر وكان صاحب البيت قد حفر ماذا بئرا في جوار بيته في محيط بيته ولم يجعل عليها علامات، لم يجعل عليها ماذا علامات دالة على أنها بئر فوقع في البئر، هذا يعتبر مفرطا مقصرا، قد يتحمل، قد يتحمل ضمان هذا الإنسان. أما كون السارق ومعه سارق الله أعلم، أنا ما ندري، سنسأله إذا كان بقي حيا سنسأل الأخير. الله المستعان. ولو كان سارقا ما هي عقوبة السارق أنه يموت يا أخي؟ عقوبته هو الآن ما سرق، الآن هو الآن ما سرق، وليست عقوبة السارق بأنه يموت، يعني ترميه في البئر. يقول: ما هو ضابط خروج الإمام خطبة الجمعة حتى تطأ الصحف؟ هل بعد خروج الإمام من بيته بعد يدخل المسجد يا أخي؟ فإذا دخل الإمام أي إلى المسجد طوأت الملائكة، لأنه إذا دخل المسجد ما معناه يريد يخطب، أما خرج من بيته الآن ما في خطبة، ما زالت الملائكة عند الأبواب، ما زالت الملائكة عند الأبواب. نقول تأخر قليلا من أجل الذي يتأخر في المجيء. الله فيك. لا، هو إذا دخل الإمام الخطبة، لأن المعنى دخل من أجل أن يخطب، الملائكة تريد تسمع الخطبة، تريد تسمع الخطبة. أما ما زال في البيت وخرج من بيتي سيمشي ربع ساعة ثلث ساعة 5 دقائق 10 دقائق، ماذا تفعل الملائكة؟ تدخل يعني تنتظرهم. فيقول يعني يطول ماذا الصحف إذا دخل وأراد أن يخطب، هذا الظاهر. نعم، إذا دخل المسجد يا أخي، هذا الظاهر الحديث. يقول ما حكم من يعصي الإمام يعطي الإمام مالا لأجل الإمامة؟ يقول ما حكم من يعطي الإمام مالا لأجل الإمامة إذا كان من باب يعني المساعدة للإمام أو عطاء من دون مقابل من دون شرط من دون شيء؟ ما في مشكلة إن شاء الله يأخذها، ما في مشكلة. الأخ يسأل عن الأحاديث، هذا رجب يا أخي ألف الحافظ بن حجر عليه رحمة الله كتابا أسماه تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وذكر أنه لا يثبت في فضل رجب على وجه الخصوص حديث، ما هو حديث يصرح في فضائل الأعمال، بل الأحاديث أقرب إلى أنها مكذوبة. ما تقول أن هذا لعله من باب فضائل الأعمال، لعله ضعيف الضعف فيه ينجبر، لا، يقول الحافظ بن حجر هذه من المكذوبات، أكثر ما ورد في فضل رجب مكذوبات، فألف رسالة في هذا الشأن. فيقول الأخ يعني الحديث اللهم بارك لنا ماذا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما حال الحديث؟ قلنا لك أنه لم يثبت شيء، لم يثبت شيء في مثلا ما يتعلق بفضائل رجب، لا يثبت شيء فيما يتعلق بفضائل ماذا رجب. لأجل هذا ألف الحافظ بن حجر عليه رحمة الله رسالة كاملة. الأخ يقول ما حكم الإنسان الذي لم يتم ماذا الشرب في السحور؟ يتم ماذا الشرب في السحور؟ فإذا أذن المؤذن أذان الفجر الثاني فماذا يفعل ولم يشرب؟ خلاص صائم، ايش يريد؟ ما أدري ايش يقصد، لا أعرف أنك تشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يدي أحدكم ماء أو إناء فليقضي حاجته منه. هذا الحديث منكر، أنكره العلماء أبو حاتم وأحمد وكثير من المتقدمين، منكر هذا الحديث، منكر سندا ومتنا. أما من حيث نكارة المتن فهو يتعارض مع حديث من؟ فإن بلال يؤذن بليل، فإذا أذن من؟ ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا أذن المؤذن، ولهذا قال كلوا ماذا إلى يعني ماذا الحديث، فإن بلال ماذا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من؟ ابن أم مكتوم. فإذا أذن ما في أكل ولا شرب، وهكذا ظهر ماذا القرآن. فهذا يتعارض مع الأدلة الصحيحة الصريحة. فالحديث الوارد حديث منكر سندا ومتنا، أنكر العلماء المتقدمون، هو حديث أبي هريرة المعروف، حديث أبي هريرة حديث منكر أن الإنسان يقضي حاجة من الإناء لا تفعل. فهذا الأخ يقول أذن ولم يشرب الماء فماذا يفعل؟ عظم الله أجرك، بس تشرب من الليل كاملا، تريد تشرب الآن؟ تصبر. لا لا، إذا بعضهم صحيح إذا أذن المؤذن تراه يسرع بجانب الثلاجات فيشرب والمؤذن يؤذن، هذا مو صحيح، هذا يفسد صومه. فإن هو ناقص، يقول إلا رجل مبتدأ لأنه ناقص، فإن ناقص لا تقدموا، ذكر المستثنى والمستثنى منه، ولكنه موجب ماذا؟ لكنه ماذا تام غير موجب، فما رجل هذه بدل، هذه ماذا بدل البعض من الكل من الواو، ويصلح فيها إلا رجلا. أما مبتدا هذا عليك، الذي يقول مبتدا عليه إن شاء الله، هذه أتينا بالفائدة هذه. عنده سؤال يا أخوان؟ كيف الصحيح أنه لا يشترط إلا في حال إذا مرض الإنسان فبقي أيام مريض ثم عاد يعني ماذا شفي من مرضه فيريد أن يواصل الصيام، فهذا يجدد النية لابد، أو إنسان مسافر ثم رجع. أما إنسان يعني صام رمضان من أوله، والراجح أنه لا يشترط أن ينوي في كل ليلة، لا يشترط أن ينوي ما في كل ليلة. فإنسان لو سألت هذا الإنسان إذا دخل عليه رمضان يقول لك أنا من صائم رمضان، وأمر النية أمر سهل، إذا علم الإنسان الشيء نواه. فما هو علم؟ علم أنه في رمضان، وإذا علم أنه في رمضان ماذا يريد من رمضان؟ يصوم رمضان. بل يقول شيخ الإسلام بمجرد أن يقوم ماذا لأكلة السحور هذا يعتبر نية. تجد الإنسان ينام يقول أيقظوني ماذا من الليل، ماذا تريد؟ يريد صيام. فأمر النية ما يشكك فيه الإنسان، لا تبقى يعني يبقى الإنسان يشكك في أمر النية، أمر النية أمرها سهل. الراجح أنها تصلح لكل الشهر من أوله إلى آخره، إلا في حالين كما قلنا، قد ينسى، قد ينسى بسبب المرض في طول عليه أو السفر في طول عليه ثم يريد الصيام، هذا لابد أن يجدد، لابد أن يجدد ما يتعلق بأمر النية. الله أعلم، بارك الله فيكم. إذا تأخر المؤذن، أنت تريد أن يتأخر المؤذن، ليش تأخر؟ يعني أتأخر على الوقت، ها؟ يعني هذا الأخ اللي يأكل عرف أن المؤذن تأخر، الله أعلم إيش اللي حصل له، يقول الله فرصة اليوم ما أذن أنا أكل لي، لا ما يصلح هذا. إذا كان على الوقت الأخ فرط في الأذان على الوقت، حصل له نوم، حصل له غفلة، مشغول، حصل له شيء عند الميكروفون يصلح فيه، يقول بسم الله يأكل هذا الأخ. المساجد تؤذن على الوقت، لا ما يصلح على الوقت. كما قلنا في الغروب، لو أن الشمس، رأيت الشمس، غربت الشمس، القرص هذا والمؤذن ما زال لم يؤذن، كل، لكن لا تأكل أمام العامة، لا تأكل، العامة يرتبطون بالمؤذن، أمتني؟ والعكس بالعكس، لو رأيت المؤذن يؤذن للمغرب وأنت ترى الشمس أمامك لا تفطر. القضية هي الوقت، قضية تتعلق بالأوقات، قضية تتعلق بالأوقات، وإلا هذه من الفرص. ولا الأخ تأخر قليلا، ولا يشرب ماء، هذا يأكل ما زال، هذا ما يصلح، بارك الله فيك. طيب يا رب، بارك الله.